الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب الرهن، ووقفنا على ما ذكره المؤلف من أنه يلزم بالقبض، أما بدون قبض فهو غير لازم. فلو اشتريت منك دارا وطلبت منك رهنا ووافقت على ذلك، فإنه لا يلزم إلا بقبض، فإنه لا يلزم إلا بتسليم الرهن للبائع ليكون رهنا لديه. أما إذا كان مجرد كلام بدون قبض فهو غير لازم. ووقفنا على أن الرهن لا يكون إلا بدين ثابت أو ما يؤول إلى الثبوت. ومثلنا للدين الثابت بالذي ثبت واستقر في ذمة المدين، وقلنا بأن الذي يؤول إلى الثبوت كأن يكون في زمن الخيار أو في إجارة لم تأتي بعد. وذكرنا بأن العاقلة أو بأنه لا تثبت أو لا يكون الرهن فيما على العاقلة لأنه عرضة لعدم الثبوت. ومثلنا لعدم الثبوت على العاقلة بموتها، بجنونها، بغير ذلك من الأمور التي تطرأ عليها، فلا يكون الدين ثابتا عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويختص ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض. فمثلا أنا اشتريت سلعة ولم أدفع المبلغ، وطلب مني البائع رهنا لأجل أن يكون ضمانا لسداد حقه، فقلت أعطيك مثلا صك البيت، أعطيك حلي المرأة، أعطيك كذا وكذا من الذهب أو من الفضة، فهذا لا يلزم في حقي إلا إذا سلمته ذلك الرهن. أما إذا وعدته ولم أسلمه فهو غير لازم. ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض كقبض المبيع، لقوله تعالى: لأن الآية تقول فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، يعني أما إذا قبل القبض فإن الرهن غير لازم. لقوله تعالى: فرهان مقبوضة. ولا فرق بين المكيل والموزون والمعدود والمذروع وغير ذلك، المهم أن يكون مقبوضا من الراهن للمرتهن. أما إذا وعده ولم يقبضه شيئا فهذا عرضة لعدم القبض، وعدم القبض يدل أو عدم القبض يوحي بعدم ثبوت الرهن. وسواء كان القبض من المرتهن أو من اتفق عليه. يعني قلنا لا بد من القبض. القبض هذا هل يكون بيد المرتهن؟ كان ما هو لازم. إذا كان بيد المرتهن ثبت، وإذا كان بيد من اتفق عليه. مثال ذلك، أنا اشتريت دارا وطلب مني حولي لأجل أن يكون ضمان، فسلمت المرتهن هذا الحلي، فثبت الرهن لأني قد سلمته وقبضه. مسألة ثانية، أنا قلت لو سلمته المرتهن ربما يتصرف في تصرف خاطئ، قال لا بد من الرهن، قلت نعم أنا أعطيك رهنا لكن لا أطمئن إلى أن يكون بيدك. ماذا تريد؟ أريد أن يكون الرهن عند زيد من الناس، لا أسلمك إياه لأنك لست ثقة ولا أطمئن لوجود رهني لديك أن تتصرف فيه تصرفا غير مناسب. قال وأنا لا أطمئن أن أبيع عليك لأني أخشى أن يأتي الوقت ولا تدفع لي حقي. اتفقنا أن يكون عند زيد من الناس، فقال يلزم بالقبض سواء كان القبض من المرتهن أو ممن اتفق عليه. أنا بصفتي راهن لا مانع لدي أن يكون رهني عند فلان، وأنت بصفتك مرتهن لا مانع لديك أن يكون عند فلان أيضا، فاتفقنا على وضعه عند الثقة ضمانا لحقك وضمانا لحقي. نعم. والرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم، فللراهن فسخه والتصرف. والرهن قبل القبض، انا اشتريت سلعة وقال ماذا تعطيني؟ قلت اعطيك الصك حق البيت، اعطيك الحلي، اعطيك كذا، هذا الرهن صحيح لكن غير لازم غير ملزم لانك ما استلمت شيء، فيلزم بالقبض. وقبل القبض صحيح لكن غير لازم. نعم. وليس بلازم، فللراهن فسخه والتصرف فيه. فللراهن يعني قال ماذا تعطيني رهنا؟ قال اعطيك كذا، فالرهن صحيح لكن قبل القبض ممكن للراهن ان يتصرف في الرهن، يمكن يبيعه يمكن يعطيه انسان اخر، فهو غير لازم. هو من حيث الصحة لا نقول انه رهن فاسد، لا، رهن صحيح لكن هو غير لازم. نعم. فان تصرف فيه بنحو بيع او عتق بطل. بطل الرهن. يعني مثلا قال ماذا تعطين؟ انا المشتري، وقال البائع ماذا تعطيني رهن؟ قلت اعطيك كذا، أعطيك هذا القلم قيمته كذا وكذا، قال لا حرج وأنا موافق، قمت وبعت القلم على زيد من الناس. ماذا بقي لدينا؟ هو لا يلزم إلا بالقبض ولم يقبض، وأنا تصرفت به بالبيع، فيقول بطل الرهن. مسألة ثانية، قال ماذا تعطيني؟ قلت أعطيك رقيقي فلان، قال لا مانع لدي، ولم أسلمه الرقيق وإنما قلت للرقيق أنت حر فأعتقته، فعتق العبد، فالرهن صحيح ولكن لعدم القبض بطل الرهن. نعم. فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل. بطل. أما إذا تصرف فيه بإجارة أو تدبير فلا يبطل بل يبقى. نعم. أو بنحو إجارة أو تدبير لا يبطل لأنه لا يمنع من البيع. شوف الآن الفرق بين المسألتين أيها الأحباب، قال تصرف فيه ببيع بطل الرهن لأنه انتقل من ملكه، تصرف فيه بعتق بطل الرهن لأنه أصبح حرا، تصرف فيه بإجارة لا يبطل الرهن لأن الملك لا يزال باقي وإنما المنفعة، فالأجرة البيت والأجار اللي هو 5,000 10,000 تكون كلها رهنان. فإذا تصرف فيه بإجارة أو تصرف فيه بتدبير أو تصرف فيه بعتق أو تصرف فيه ببيع فالمسألتين الأخيرتين أي العتق والتدبير بطل الرهن، وأما الإيجار أي العتق والعتق والبيع بطل الرهن، أما الإجارة والتدبير فإنه لا يبطل. ما معنى التدبير؟ أن يقول السيد لعبده وأنت حر بالمال. يقول السيد لعبده أنت حر بالمال. أحسن. هذا التدبير، أن يقول السيد لرقيقه أنت حر بعد وفاته. فما دام على قيد الحياة هو عبد، لكن بعد الوفاة قال أنت حر بعد وفاتي. هذا هو التدبير. نعم. لأنه لا يمنع من البيع، لأن الإجارة، لأن الإجارة لا تمنع من البيع، لأن التدبير لا يمنع من البيع، قال بعد وفاتي وقد تصرف به. نعم. واستدامته أي القبض. واستدامته أي القبض شرط، يعني لازم أن يكون عند المرتهن أو عند من اتفق عليه. نعم. شرط في اللزوم للآية. للآية، ما هي الآية؟ فرهان مقبوضة. فرهان مقبوضة. نعم. وكالابتداء. نعم. فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره ولو كان نيابة عنه زال لزومه. أنا بعت السلعة وطلبت من المشتري رهنا وأعطاني فقبضته، ثم بدا لي بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أن أعيد إليه الرهن، وعندي أنا مسكر عليه في الصندوق، لكن بدا لي أن أعطيه إياه، زال اللزوم، فمن حقي أن، لأني سلمته إياه، فمن حقه أن يتصرف به ويكون غير لازم. أعد العبارة. وإن أخرجه، فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره. أخرجه المرتهن من قبضه إلى الراهن من قدمه باختياره، أما إذا أخذه بطريق الاحتيال، بطريق الخديعة، بطريق مثلا قلب أشوف الصك ورجعه عليك أو بعمل كذا أو كذا، زالا زالا. يعني فإذا قدمه باختياره زال لزومه، وأما إذا كان بخديعة أو حيلة فإنه يبقى لازما. نعم. لزوال استدامة القبض. نعم. وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض. وبقي العقد، السلعة اللي أنا بعت، الدار، المزرعة، الأرض، بقيت كأنه لم يكن فيها رهن. أنا أخذت الرهن وحجزته عندي يوما أو يومين، شهرا أو شهرين، ثم بدالي وأعدته إلي، زال لزوم القبض والعقد بقي، إلا أن الرهن قد زال لزومه، فأصبح العقد كأنه بدون رهن. نعم. ولو آجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باب. طيب. ولو أعاره، ولو آجره أو أعاره لمرتهن، أي الراهن كان عند المرتهن ثم أخذه الراهن، قلنا زال لزومه، جاء المرتهن واستعاده أو جاء المرتهن واستأجره فلزومه باقي، لأنه عاد إلى من كان عنده. أعيد المثال مرة أخرى. الرهن قدمه الراهن للمرتهن، طلبه الراهن، أخذه الراهن، زال لزومه، عاد مرة أخرى إلى المرتهن أو أعاره للمرتهن أو لشخص آخر بإذن المرتهن، فلزومه باق في هذه المسألة. نعم. نعم. فإن رده، أي رد الراهن الرهن إليه أي إلى المرتهن، عاد لزومه. عاد هو المسألة الأولى أنا اشتريت وقدمت هذا الرهن وأعطيته للمرتهن، لزم أعاده إلي زال لزومه، أعدته إلي بقي على لزومه لأنه عاد إلى من كان بيده، عاد إلى من يجب أن يكون عنده وهو المرتهن. فإن رده أي رد الراهن الرهن إليه أي إلى المرتهن عاد لزومه إليه لأنه عاد إلى من كان عندنا، لأنه أقبضه باختياره، قدمه باختياره. فلزم كالابتداء، يعني عندما عاد لزم، كما أنه في الابتداء حينما قدمه لزم. ولا يحتاج إلى تجديد، ولا يحتاج، يعني عندما عاد الرهن إلى الراهن قلنا زال اللزوم، فرجع إلى المرتهن عاد لزومه، ولا نحتاج إلى تجديد عقد لأن العقد الأول كافي. ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه، ولو استعار شيئا ليرهنه جاز، ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده. ومسألة جديدة، الرجل استعار من زوجته حليها لأجل أن يقدمه رهنا. المرأة تملك ذهب بقيمة 20,000 ريال، الرجل احتاج سلعة، سيارة، أرض، أشياء، أراد أن يشتري، قال البائع لا بد من الرهن، لا بد أن تعطيني رهن. فالرجل استعار من المرأة ما لديها من حلي وقدمه رهنا، جاز ذلك. الذهب ليس للرجل وإنما هو للمرأة، ولا يملكه وإنما قدمه رهنا، فاستعاره منها ليقضي به حاجته فقدمه رهنا بإذنها، جاز ذلك. عندما يقدمه ويسلمه للمرتهن فإنه يلزم، ولا تستطيع المرأة أن تقول ذهبي وأريده وعدلت عن تقديمه. لكن لو أنها أعطته إياه وذهب إلى المرتهن ولم يجده وعاد بالذهب إلى بيته على أساس أن يعطيه إياه مرة أخرى، فمن حقها أن تعدل عن موافقتها وتعدل عن تسليم هذا الرهن. لكن إذا أخذه بإذنها وقدمه رهنا واستلمه المرتهن فإنه يلزم، وليس من حقها أن تقول لا أوافق إذا استلم المرتهن الرهن. وأما قبل الاستلام فمن حقها أن تعدل عن موافقتها. ولو استعار شيئا ليرهنه جاز. ولو استعار الذهب من المرأة لأجل أن يقدمه الرهن جاز ذلك. ولربه ما معنى ولربه؟ يعني لصاحبه. قال أنا رب إبلي وللبيت رب يحمي. ولربه يعني صاحب هذا الرهن، سواء كان امرأة أو جار أو صديق أو زميل أو أب أو أم، ولربه الرجوع قبل القبض لا بعده. فبعد القبض ليس لربه أن يرجع، بل يلزم بالقبض كما أشرنا. لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا. لكن له مطالبة الراهن الضمير يعود على من؟ لكن له الضمير يعود على من؟ المستعير مطالبة للمستعير أو للمعير، يعني لربه، لكن له يعني لربه لصاحبه، للزوجة صاحبة الذهب، للجار صاحب صك البيت، لكذا لكذا، لهم مطالبته بفكاك. يا أخي سدد علشان ترجع الذهب، سدد علشان ترجع اللي أعطيناك ذهب فضة كذا كذا. لهم المطالبة، يطالبون من؟ يطالبون الراهب بالسداد لأجل أن يستعيدوا ما لهم من راهب. لكن له الضمير يعود إلى رب المال، إلى رب الرهن، يعني صاحب الرهن له مطالبة الراهن بفكاكه، لأنه إذا فك أخذوا رهنهم. نعم. ومتى حل الحق ولم يقضه بل المرتهن بيعه؟ مسألة جديدة. قال حل الأجل، أنا بعت السيارة وقلنا سددني المبلغ في رمضان، تدفع لي المبلغ في شوال بعد الحج، حل الأجل ولم يدفع، فأنا الرهن هذا أخذته علشان أي شيء؟ علشان أضمن حقي، فمن حقي بيع الرهن وأخذ حقي وتسليمه ما زاد أو ما فضل عن ذلك. نعم. ومتى حل الحق ولم يقضه؟ حل الحق، الحق المقصود به الدين. ومتى حل الحق؟ طيب إذا قضى، ليس من حقنا أن نتصرف بالرهن. أنا عندي مثلا اشتريت السلعة بألف ريال وأخذ مني رهن، اشتريت السلعة بمئة ريال وأخذ مني القلم رهن، فبعد وقلنا أسدد لك المبلغ إذا استلمت الراتب، جاء الراتب فذهبت له بالمئة، ليس من حقي أن يقول لا أريد القلم، لا، القلم قلمي ولا يمكن أتصرف فيه. لكن إذا حل الأجل ولم أدفع له المبلغ، فمن حقه أن يرجع إلى الرهن لأجل سداد حقه أو دينه. نعم. ومتى حل الحق ولم يقضه فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه. نعم. ويرجع المعير بقيمته. رجعنا للمرأة، المرأة عطت زوجها الذهب والذهب قيمته 20,000 ريال وقال أعيرني إياه لأجل أن أرهنه، فأعرته إياه ورهنه، فحل العجل ولم يدفع، فمن حق الدائن أن يستوفي من هذا الذهب. طيب المرأة ترجع على من؟ ذهبها راح، ترجع على زوجها أو قريبها أو أخوها الذي أخذ منها، وتطالبه بمثله، تقول أنا ذهبي 500 جرام أبيك تعطين بدله 500 جرام، أنا ذهبي 1000 جرام أبيك تعطين بدله كذا، وهكذا. نعم. ومتى حل الحق ولم يقضه فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه ويرجع المعير بقيمته. ويرجع المعير، لأن الذي قدم الرهن معير، الراهن لا يملك الرهن وإنما هو معير مستعير، فيرجع المعير على المستعير ليأخذ بدل الرهن أو مثله. نعم. ويرجع المعير بقيمته أو مثله. نعم. وإن تلف ضمنه الراهن، تلف، ضاع، سرق، حصل له ما حصل، المرأة قالت أنا أريد الذهب، أنا أعطيتك ذهبي عبارة عن طقم كذا وكذا وكذا أنا أريده، فيضمن الراهن ما تلف، يضمن الراهن ما تلف. نعم. وإن تلف ضمنه الراهن وهو المستعير ولو لم يفرط المرتهن. نعم. ولا ينفذ تصرف واحد منهما، أي من الراهن والمرتهن فيه. أي عندنا راهن وهو الذي قدم، وعندنا المرتهن وهو الذي أخذ، ما ينفذ تصرف واحد منهما إلا بإذن الآخر، وإن تنازع رجع إلى الحاكم، إذا حصل التنازع رجع إلى الحاكم، وإذا اتفقوا قال يا فلان أنا الآن أطالبك بعشرة آلاف ريال وقد اتفقنا على أن تسلم المبلغ في يوم مثلا في واحد من شهر جمادى الأولى وقد حان يوم واحد من جمادى الأولى أو في 25 ربيع الثاني وقد حان ولم تسددني قال أنا لا أستطيع السداد وإنما أتصرف في الرهن أدن له كذا. مسألة ثانية الراهن أعاد الرهن إلى المرتهن أعاد الرهن إلى الراهن وقال تصرف في بيع وأعطني حقي أعطى. فإذا اتفق على شيء جاز وإذا تنازع فليس من حق أي منهما أن يتصرف إلا بإذن الحاكم الشرعي. نعم. ولا ينفذ تصرف واحد منهما أي من الراهن والمرتهن فيه أي في الرهن المقبوض بغير إذن الآخر بغير يتفقون الراهن والمرتهن إن اتفقوا على شيء إن اتفقوا على أساس أن الراهن يأخذ ويبيعه إن المرتهن يتصرف فيه ويبيعه إذا اتفقوا على شيء لا حرج في ذلك إن لم يتفقا بل حصل الخلاف رجع إلى الحاكم الشرعي وما يحكم به ينفذ. نعم. لأنه يفوت على الآخر لأنه يفوت على الآخر حقه فلو تصرف الراهن فوت على المرتهن ولو تصرف المرتهن فوت على الراهن فكل واحد يتصرف تصرف بدون إذن الآخر يضر به لكن إذا اتفقوا جاز ذلك. نعم. فإن لم يتفق على المنافع لم يجز الانتفاع إذا ما اتفقوا على المنافع لم يجز الانتفاع يعني إذا لو الرهن مثلا به إذا اتفقوا على التأجير أجروا إذا ما اتفقوا يبقى يعطل لأنه إذا أجر قد يضر بالراهن إذا أجره المرتهن قد يضر بالراهن وإذا أجره الراهن قد يضر بالمرتهن فلا تستغل المنافع إلا باتفاق منهما وإن تنازع رجع إلى الحاكم. نعم. وكانت معطلة. نعم. وإن اتفق على الإجارة أو الإعارة جاز. نعم. ولا يمنع الراهن من سقي شجر وتلقيح الآن الراهن بستان واستلمه المرتهن وقدم الراهن البستان ليكون رهنا عند المرتهن أو بيت قدمه ليكون رهنا البيت هذا في حديقة في نخل فيها الشجر في لوز في كذا في كذا فلا يمنع الراهن من السقي لأنه لو منعه المرتهن ماتت الأشجار وتضرر الراهن لأنه سيعود له بيتا أو سيعود له نصيبا فلا يمنع من السقي لأننا إذا منعناه من السقي أضررنا حصل ضرر والضرر لا يجوز. نعم. ولا يمنع الراهن من سقي شجر وتلقيح ومداوات وفصل تلقيح النخل جاء وقت التلقيح أو التعبير يسمى التلقيح ويسمى التعبير الراهن قال أنا بلقح النخل علشان بعد 14 أو 5 أشهر في هذا برحي وفي سكري وفي إخلاص يعني النخل الوحدة ثمرتها تساوي قد نقول 1000 ريال قال المرتهن لا أنا استلمت ولا يمكن معنى في ضار فلا يمنع الراهن من السقي عن الموت ولا يمنع الراهن من التلقيح أو الفصل إذا كان فيه أثر أو جرح أو مرض العبد قال بوديه مستشفى النور علشان أعالج وقال لا ما توديه يمكن يموت لا ما يمنع من هذا بل يعالجه ويقوم بما يجب نحوه. نعم. وإنزاء فحل على مرهون عنده مثلا بقرة البقرة احتاجت إلى الفحل عنده ناقة ويرى احتاجت إلى الفحل فلا يمنع من أن يأتي بالذكر إليه لأنه إذا منع تعطل حملها أو لا تحمل وهذا فيه ضرر وإذا حملت ارتفعت قيمة الرهن فهذا فيه مصلحة. نعم. بل من قطع سلعة خطرة، بل يمنع من قطع سلعة خطرة. الرهن عفو رقيق، وقلنا الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، أليس كذلك؟ فالإنسان أو الرجل عنده رقيق. كيف كان هذا رقيقا؟ قلنا لأن فيه عجز حكمي حصل عليه بسبب الكفر فكان رقيقا. الرقيق يرث ولا ما يرث؟ نعم، مانع من الإرث. كم موانع الإرث؟ نربي نرجع للفرائض. كم موانع الإرث؟ ثلاثة. ما هي؟ رق وقتل واختلاف فليس ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف فليس الشك كالكذب. طيب لمن أسأل ما هو عندك كذب؟